الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: لكن هذا الأصل لا يحتاج إليه في مثل عثمان وأمثاله ممن شهد له بالجنة، وأن الله رضي الله عنه، وأن الله رضي عنه، وأنه لا يعاقبه في الآخرة، بل يشهد أن العشرة في الجنة، وأن أهل بيعة الرضوان في الجنة. يعني الأصل أنه هو الإنسان إذا كان له يعني حسنات وسيئات ليه، وحسناته تربو على سيئاته، فهذا من أهل الحق ومن أهل الخير. لكن يكون هذا الأصل أقول ما يعني ينطبق على عرفان ليه، لأن هؤلاء مشهود لهم بالجنة، يعني مشهود لهم بالجنة مغفور يعني سيئاته. نعم. بل نشهد أن العشرة في الجنة. نعم. وأن أهل بيعة رضوان في الجنة، وأن أهل بدء في الجنة. نعم. كما ثبت الخبر بذلك عن الصادق المصدوق. نعم. الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وقد دخلت في الفتنة خلق من هؤلاء المشهود لهم بالجنة. والذي قتل عمار بن ياسر هو أبو الغادي، وقد قيل إنه من أهل بيعة رضوان، ذكر ذلك ابن حزم. نعم. فنحن نشهد لعمار بالجنة، ولقاتله إن كان من أهل بيعة رضوان بالجنة. وأما عثمان وعلي وطلحة والزبير فهم أجل قدرا من غيرهم، ولو كان منهم ما كان. فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا يذنب، بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤلاء إذا أذنب فإن الله لا يعذبه في الآخرة. نعم. أنا هذول مشهود لهم بالجنة، حتى لو أذنب فلا يعذب في الآخرة لأنه مشهود له بالجنة. نعم. ولا يدخله النار، بل يدخله الجنة بلا ريب، وعقوبة الآخرة تزول عنه، إما بتوبة منه، وإما بحسناته الكثيرة، وإما بمصائبه المكثرة، وإما بغير ذلك، كما قد بسطناه في وضعه. فإن الذنوب المطلقة من جميع المؤمنين هي سبب العذاب. نعم. لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب. نعم. السبب الأول التوبة. نعم. يعني الذنوب موجبة للعذاب في الآخرة، لكنها تندفع العقوبة اللي هي عقوبة النار، يقول تندفع بنحو عشرة أسباب. أول شيء التوبة. نعم. أن يتوب من هذا الذنب فيغفر الله تبارك وتعالى له ولا يعذبه في النار لأنه تائب منه. نعم. التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. والتوبة مقبولة من جميع الذنوب. نعم، من جميع الذنوب حتى الكفر والشرك. نعم. الكفر والفسوق والعصيان. نعم. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم، ما قد سلف من كفرهم وعنادهم وقتالهم للمسلمين كل هذا. قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني الكفر والكفر في الإسلام، يغفر لهم ما قد سلف. نعم. وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فكثير. فكثير مشهور، وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة. نعم. وهم أعرف قرون بالله. نعم. وأشدهم له خشية، وكانوا أقوى من الناس بالتوبة في حياته وبعدها. نعم. فمن ذكر ما عيد عليهم ولم يذكر توبتهم التي بها رفع الله درجتهم كان ظالما لهم. نعم. كما جرى من بعضهم يوم الحديبية، وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم الخير. نعم. وكذلك قصة حاطب بن أبي بزعة. نعم. تاب منها، بل زانيه كان يتوب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر. نعم. هذه الصحابة توبوهم أولى الناس بها. يقول حتى زانيهم، زنى في الصحابة من الصحابة اللي هو يعني ما عيش، فإنه قد تاب توبة، يقول النبي لو تابها صاحب مكس اللي هو ضريبة يعني لكفت، يعني لكانت يزيل الله تبارك وتعالى ذنبه عنه يوم القيامة، وهو أنه قدم نفسه ليرجم ويقام عليه هذا الحد في اليوم. والمكس أشد من الزنا، لذلك النبي قال لو لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لكفته. نعم. كما كان ماخذ بن مالك وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى طهره بإقامة الحج عليه. نعم. وكذلك الغامدية بعده. نعم. وكذلك كان زمن عمر وغيره، إذا شرب أحدهم الخمر أتى إلى أميره فقال طهرني وأكم علي الحد. نعم. فهذا فعل من يأتي الكبير منهم حين يعلمها حراما. نعم. فكيف إذا أتى أحدهم الصغير أو ذنبا تأول فيه ثم تبين له خطأه؟ نعم. وعثمان بن عفان رضي الله عنه تاب توبة ظاهرة من الأمور التي صاروا ينكرونها ويظهر له أنه منكر، وهذا مأثور مشهور عنه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك عائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة، وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارها. تبل خمارها، نعم. وكذلك لأن الصحابة هم أهل التوبة وهم أولى الناس بالتوبة إن وقعت منهم يعني ذنب وخطيئة، نعم. وكذلك طلحة ندم على ما ظل من تفريطه في نصر عثمان وعلى غير ذلك. نعم. والزبير ندم على مسيره يوم الجحر. نعم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ندم على أمور فعلها من القتال وغيره. وكان يقول لقد عجزت عجزة لا أعقل، سوف أكيش بعدها وأستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. نعم منتشر مرة ثانية الرجز هذا. لقد عجزت عجزة لا أعقل سوف لقد عجزت عجزة لا أعتبر سوف أكيش بعدها وأستمر. أكيش أنا أصير كيفا يعني أكيش ولا أصير كيفا يعني فطلا وأستمر. نعم. وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. نعم وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. نعم. وكان يقول ليالي التفريط لله در مقام قامه لله لله در لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن معاذ. نعم. إن كان درا إن أجره العظيم. إن أجره العظيم. نعم. إن أجره العظيم. أتمنى أنه يكون موقفه مثل عبد الله بن عمر الذي لم يدخل في القتال. نعم. وإن كان اسما إن خبره ليسير. نعم وإن كان اسم إنه ما قام يعني يقاتل و يعني ينصر الحق فقال خطره يسير لأنه قعود. أما القتال يعني يرى ما هو يعني ان وراه ما وراءه من الشر الذي وقع التي وقع. نعم. وكان يقول يا حسن يا حسن ما ظن ابوك ان الامر يبلغ الى هذا. نعم. ود ابوك لو مات قبل هذا بعشرين سنه. نعم. ولما رجع من صفين تغير كلامه وكان يقول لا تكرهوا اماره معاويه فلو قد فقدتموه لرايتم الرؤوس فتطاير من كواهيها. نعم. عن كواهيها. نعم. وقد روي هذا عن علي رضي الله عنه من وجهين او ثلاثه. نعم. وتواترت الاثار بكراهته الاحوال في اخر الامر. ورؤيته اختلاف الناس وتفرقه. نعم. وكثره الشر الذي اوجب انه لو استقبل من امره ما استدبر ما فعل معه. نعم. وبالجمله ليس علينا ان نعرف كل واحد تاب، ولكن نحن نعلم ان التوبه مشروعه لكل احد. للانبياء ولمن دونه. وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه بما يتوب منه، فالمقصود كمان النهاية لا نقص البداية. لا نقص البداية. لا نقص البداية. نعم. فإنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. وهو يبدل بالتوبة السيئات حسنة. سبحانه. السبب الثاني. هذا أول سبب. يعني هذا أول سبب يعني يرفع الله تبارك وتعالى به يعني اسم العبد. فلا يعذب في الآخرة. أول شيء يعني يكون تائبا من ذنب. يقول الصحابة كلهم يعني ما وقع منهم من أخطاء ومن ذنوب كلهم تابوا منه. فإذا لا يجوز يعني لومهم على هذا على ذنب تابوا منه ورجعوا الله تبارك وتعالى. نقف عند السبب الثاني إن شاء الله.